بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن من الخصال الكريمة والخلال العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها من يدعو الله عز وجل أن يعلم علم يقين أنه مفتقر إلى الله عز وجل، محتاج إليه، لا يستغني عنه طرفة عين، وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى، فقراء إليه، مماليك له، وهو ربهم ومليكهم وإلههم، لا إله إلا هو. فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله عز وجل، وهو جل وعلا رب ذلك كله ومليكه وبارئه وخالقه ومصوره ومدبر شؤونه. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالمخلوق فقير إلى الله، محتاج إليه، ليس فقيرا إلى سواه. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فليس المخلوق مستغنيا بنفسه ولا بغير ربه سبحانه، إذ إن ذلك الغير فقير أيضا محتاج إلى الله جل وعلا. ولهذا قيل: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقيل أيضا: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنبه أو بقته خطاياه في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. فالأمور كلها بيد الله، الهداية والعافية والرزق والصحة وغير ذلك، وما شاء سبحانه من ذلك كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعطاؤه سبحانه كلام، وعذابه كلام، فإذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون. ولهذا فكيف والأمر كذلك يلجأ إلى سواه، أو يخضع لمن دونه، أو يطلب ويدعى غيره؟ قال بعضهم: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. ولهذا قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالعبد لا بد له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا له، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا له. أيها الإخوة المستمعون، إن فقر المخلوق واحتياجه لربه أمر ذاتي له، لا وجود له بدونه، لكن المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فقير إلى الله من جهتين: من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، كما قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، وقلبه لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبهذا يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. والعبد يفتقر إلى الله أيضا من جهة استعانته به للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه، إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله جل وعلا. وها هنا أيها الإخوة قاعدة مهمة نبه عليها أهل العلم، وهي أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المطلوب المحبوب الذي ينتفع به ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل لذلك المقصود المانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. فها هنا أربعة أشياء يحتاج إليها الإنسان: أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه أربعة أمور ضرورية للعبد بل ولكل حي، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة المتقدمة دون ما سواه. وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. وفي القرآن الكريم سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين العظيمين، أحدها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الثاني قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، الثالث قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، الرابع قوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، الخامس قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، السادس قوله تعالى عليه توكلت وإليه متاب، السابع قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أيها الإخوة المستمعون، إن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في توكله عليه ولا في التذلل والتعظيم والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحها والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فالعبد لا بد له من إلهه الحق في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين، وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. والقرآن الكريم مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات. وعلم العبد بهذا يحقق له تمام التوكل على الله وكمال الشكر له ومحبته على إحسانه واللجوء إليه وحده دون ما سواه في الأمور كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. وإنا لنسأل الله الكريم لنا ولكم أيها الإخوة المستمعون أن يوفقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام به، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يهدينا وإياكم إليه صراطا مستقيما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.